لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: لاح لهم حب المشتهى، فلما مدوا أيدي التناول بأن لأبصار البصائر خيط الفخ، فطاروا بأجنحة الحذر وصوبوا إلى الرحيل الثاني. يا ليت قوم يعلمون. تشبيه لأهل الإيمان يعني بطيور لاح لهم حب يشتهونه، حب المشتهى. المقصود بذلك أن الشهوات المشتهى مثل الحب الذي يضعه الصياد، الذي هو هنا الشيطان، يضعه ليصطاد به الناس. فالشهوات المحرمة إغراء لكل الناس، لكن أهل الإيمان لما أرادوا أن يتناولوا هذه الشهوات عاقلوا الحقيقة. أظهر الله عز وجل لبصائرهم ما فيها من الهلاك، أن هذه الشهوات تميت القلوب، الشهوات المحرمة تميت القلوب وتأثيرها، وتجعل هذا القلب بدلا من أن يكون محلا لعبادة الله عز وجل ومعرفته ومحبته والخوف منه ورجائه والتوكل عليه، يصير مهتما بجمع المال، بالجنس، بامرأة، أو برجل، أو بمنصب، أو بجاه، أو بشهرة. أقبح الشهوات التي تضر الإنسان ويضره التعلق بها. فلما اقتربوا ليتناولوا الشهوات أيقظ الله بصائرهم، فبان لأبصار البصائر كأن البصائر هي التي تنظر خيط الفخ، وأن هذه الشهوات المحرمة مستتر فيها فخ، إذا وقع فيه الإنسان استمر على ذلك مأسورا إلى أن يذبح، إلى أن يموت ذلك القلب موتا نهائيا لا يقظة بعدها، لا حياة بعدها. فطاروا بأجنحة الحذر، الحذر شبهه بالأجنحة. طار المؤمنون بعيدا عن الشهوات، امتنعوا عما حرم الله بعيدا عنه جدا، لأنهم يحذرون غضب الله عز وجل وعقوبته، يحذرون موت قلوبهم، يحذرون الشيطان الذي يريد ذبح هذه القلوب وإماتتها لتظل مدمنة على ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلا تلتفت إلى ما نحن فيه. قال: فطاروا بأجنحة الحذر وصوبوا إلى الرحيل الثاني. كما أن الدنيا يرتحل فيها المؤمنون إلى الله منتظرين وقت الرحيل الثاني الذي هو الموت وما بعده. ولذا ذكر: يا ليت قومي يعلمون، قول مؤمن آل ياسين لما رأى الحقيقة عندما انتقل إلى الله عز وجل، قال: يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فكما لما دخل قال لأن الله عز وجل قال: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قوم يعلمون. لما مات دخلت روحه الجنة. فهناك رحيل أول يرحله المؤمنون ويهاجرون قبل الرحيل عن هذه الحياة الذي هو الرحيل الثاني، والله أعلى وأعلم. ويعني يمكن أن يكون يعني المعنى أن الدنيا الإنسان يرتحل فيها أنواع من الرحيل، ولكن هناك رحيل عنها بالكلية، هذا هو الرحيل الثاني. المعنى الأول هو الظاهر ويؤكده ما بعده من الجملة الآتية: أجمع الرحيل قبل الرحيل. فأجمع الرحيل إلى الله، الهجرة إلى الله، السير إلى الله، السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذه المعاني في التقرب إلى الله سبحانه، كل هذه الألفاظ في التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له. فهذا الرحيل هجرة النفس إلى الله عز وجل، تفر منه إليه بأن تعبده ولا تعبد أحدا سواه، تخاف منه ولا تخاف أحدا سواه، ترجوه ولا ترجو أحدا سواه. هذه هجرة، تهجر أشياء وتأتي أشياء. ثم هجرة النفس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفر النفس في كل مسألة من مسائل الأحكام، منزلة من منازل الإيمان ومنزلة من منازل القلوب، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصديق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله، هذا هو الرحيل الأول. وأما الموت فهو الرحيل عن هذه الدنيا. يريد المؤمنون أن يرحلوا، إذا رحلوا عن الدنيا أن ترحل أرواحهم إلى الملأ الأعلى والرفيق الأعلى، وأن يكونوا مع الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يكونوا قرب ربهم عز وجل، وأن تدخل أرواحهم الجنة في هذا الرحيل الثاني في حقيقة أمرهم هم. وأما الناس فإنما تستيقظ أرواحهم عند موتهم، يدركون الحقائق بعد فوات الأوان، نسأل الله العافية. لاح لهم حب المشتهى، وبيضيف الإدام الضيف المشبه بالمشبه به، يضيف المشبه للمشبه به، شبه يضيف المشبه به للمشبه. حب المشتهى يعني الحب الذي يشتهى التي هي الشهوات. فلما مدوا أيدي التناول، هم يتناولونه بالأيدي، أراد أنهم عندما أرادوا حدثتهم أنفسهم ويعني أن ينالوا من الشهوات المحرمة، بان لأبصار البصائر، بان لبصائرهم خيط الفخ الذي نصبه الشيطان، فهو الذي يريد أن يوقع بهم في الهلاك. فطاروا بأجنحة الحذر، لا بد أن يحذر الإنسان من العدو، لا بد أن يحذر الإنسان من مخاطر ومآلات الشهوات والمعاصي. فعند ذلك ابتعد عن المعاصي والشهوات المحرمة، فاتجهوا إلى رحيل آخر، إلى أن تسافر قلوبهم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، نحو الرحيل الأتم الأكمل الذي يكونون فيه، الذين يكونون فيه في الملأ الأعلى. قال: تلمح القوم الوجود ففهموا المقصود، ففهموا المقصود فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل، وشمروا للسير في سواء السبيل. فالناس مشتغلون بالفضلات وهم في قطع الفلوات، وعصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح. وقع ثعلبان في شبكة، فقال أحدهما للآخر: أين الملتقى بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في الدباغة. طبعا هذا ضرب الأمثلة يعني. تلمح القوم المؤمنون الذين اصطفاهم الله واجتباهم، تلمحوا الوجود. ما معنى هذا الوجود؟ لماذا أوجدنا الله؟ ففهموا المقصود. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يستحيل أن يكون هذا العالم بلا معنى، كما يقوله الملحدون، وكما يقوله الكافرون، وكما يقولون، كما يقوله من يعتقد أن لا بعث ولا نشور ولا ثواب ولا عقاب ولا جزاء. هؤلاء الذين يملؤون العالم اليوم، لماذا يعيشون؟ ليأكلوا ويشربوا ويتناسلوا ثم يموتوا. لماذا خلقت إذن؟ ما معنى الحياة؟ لماذا الأجيال بعد الأجيال؟ تلمح القوم الوجود ففهموا المقصود، المقصود الذي يدل عليه الكون الخاضع لله سبحانه وتعالى المنضبط غاية الانضباط، السماوات والأرض والجبال التي قالت أتينا طائعين. يتلمح هذا مع ما علم من شرع الله، فهم أن المقصود هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علم أن هناك غاية مقصودة هو أن تقترب من الخالق الرب الإله، أن تتعبد له، أن تحبه من كل قلبك وتخافه منكم، أن تحبه من كل قلبك وتخافه من كل قلبه وترجوه من كل قلبك، أن تتعبد له بالتوكل والاستعانة والشكر والصبر والرضا. هذا هو المقصود. أنت ولدت في هذا العالم المليء بالصراعات في بقعة صغيرة جدا هي الأرض بالنسبة إلى هذا الكون المتسع المستقيم كله على حال واحد الذي لا ينخرم، كله بقوانين منضبطة، كله بسنن لا تختل. ليس هناك ما يظنه الناس فوضى إلا في هذه البقعة الصغيرة الأرض المليئة بالصراعات. الناس يظنون أن هذا الأمر عبث بلا معنى، وأهل الإيمان رأوا الكون كله وعلموا، حتى علموا أن الكون كله يعبد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، منضبط طائع لله سبحانه وتعالى. ففهموا أيضا أن هذا الذي يجري على وجه الأرض من الصراع والاختلاف هو أيضا لتحقيق العبودية. والله عز وجل لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فهموا المقصود أنهم هم المقصودون بالتعبد لله سبحانه وتعالى في الأحوال الصعبة، في الظروف المخالفة. الله يريد أن يعبد وفي وسط من لا يعبد، يريد أن يعبد من عباده المؤمنين في وسط القوم الكافرين الملحدين المشركين الذين لا يعبدون الله أو يعبدون غيره فحبطت عبادتهم. لذلك فهموا ما يجري حولهم من تبدل الأحوال، من خفض ورفع، من أيام مداولة بين الناس. فهموا المقصود، فهموا المقصود من الموت والحياة والخفض والرفع والإعزاز والإذلال الذي مر على الرسل الكرام ومر على أولياء الله الصالحين. الذين أصابهم من الاستضعاف ثم التمكين، من أن يكونوا مغلوبون، رب إني مغلوب فانتصر، ثم منتصرون، ثم منتصر يكونون منتصرين لكي يعبد الله سبحانه وتعالى بأنواع العبودية. لذلك أجمعوا الرحيل قبل الرحيل، أجمعوا السفر إلى الله والسلوك إليه قبل أن يرحلوا عن الدنيا، لأن لهم دور محدد، لأن لهم دورا محددا، لأن لهم هدفا لا بد أن يحققوا، وهو أن يسافروا إلى الله ويقصدوا الرب سبحانه وتعالى، يقصدوا مرضاته وعبوديته. وشمروا للسير في سواء السبيل الصراط المستقيم، السبيل السواء المستقيم الذي يوصل إلى الله. شمروا للسير، اجتهدوا، جدوا، المشمر الذي عزم على الجد، لا يريد أن ينشغل في الثياب التي تعطله، لا يريد أن ينشغل بدنيا تعرقله، شمر لكي يستمر في السير أطول مدة. زي واحد لو هو إليه الهدوم كده يجي يشتغل هتبص تلاقي الهدوم إيه عطلته، فيشمر. وواحد هيمشي في مخاضة بيعمل إيه؟ شمر لتحت عشان ايه؟ عشان يستمر. لو الحاجات دي موجودة هيتعطل اهي، دي زي الدنيا. فشمروا للسير في جدية، في قوة، في عزيمة أكيدة، في أمر لا ينثني عنه، لا ينصرف عنه، السير في الصراط المستقيم الذي هو الهداية، الذي هو تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، الذي سار عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والذي أعرض عنه الضالون المغضوب عليهم والضالون، الذين علموا الحق ولم يعملوا به، والذين لم يعلموه أصلا، فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل وشمروا للسير في سواء السبيل. فالناس مشتغلون بالفضلات، الفضلات هو تشبيه جميل جدا طبعا، ان هو مشغول بالدنيا بالفضول. المؤمنون يأخذون من الدنيا قدر الحاجة، غيرهم منشغل بالزيادة بالفضلات، وسماها فضلات، ولأنها أصلا كلمة الفضلات دايما بتبقى ايه، مستحقرة. ممكن تبقى الفضلات تطلق على فضلات الإنسان، وممكن على يعني لو حملت على معنى أهون، يعني من أهون المعاني، الشيء الزائد الذي ليس له داعي، زي ناس بتفضل الأكل مثلا، بعد ما تاكل بتسيب ايه فضله، وده ربما الاستعمال الاكثر في اللغه، يعني ان يقول ايه فبقيت الفضله فاخذها، ان الناس بتفضله، وده دايما عند اكثر الناس بيترمى. فهو بيقول الناس بيهتموا بالحاجات اللي تترمى اللي هي الدنيا، لان الدنيا في الاخر هتترمى، وهم في قطع الفلوات الصحراوات في الرحله الطويله. أجمعوا الرحيل قبل الرحيل، السفر إلى الله كل ما تقترب أكثر، كل ما تقطع مسافة أكثر تبتعد بها عن الدنيا، عن رغبات الدنيا، عن إرادة الدنيا، وإن ربما أنت تتناول فيها ما يعني تحتاج إليه، لكن القلب في اتجاه آخر. عصافير الهوى، العصافير التي تهوى الحرام، وقعت في وثاق الشبكة. عصافير الهوى التي النفوس والقلوب التي عبدت الهوى والتي وقعت في الهوى، فيما تهواه النفوس الأمارة بالسوء، في الرغبات الدنيئة الحقيرة، في رغبات البهائم والشياطين، رغبات البهائم. شوفها عايزة ايه البهائم، ايه اللي همها، اكل وشرب وايه ونكاح او شهوة جنسية، والشهوة الجنسية دي في وقت يعني لما يكون في مصلحة عند صاحبها، ولا يعوذ بالله. واما الشياطين فهي ارادة العلو والفساد، الكبر والعجب والرياء والسمعة والفخر وقهر الناس وظلمهم والعدوان عليهم وحب شيوع الفواحش، الشهوات الابليسية. العصافير طبعا، العصفور دي حاجة صغيرة قوي، قلوب صغيرة جدا، نفوس صغيرة لم تنشغل بالأمر المهم، إنما وقعت في أسر الهوى، في وثاق الشبكة. شبكة مين؟ شبكة الشيطان اللي هو ناصب الفخ وناصب الشبكة. فوقعت هذه العصافير في الشبكة ينتظرون الذبح. القلوب هذه التي وقعت في أسر الشهوات تنتظر الذبح، إما اتذبحت وماتت وقتلت عندما يزول منها الإيمان، وإما فيها بقية إيمان لكنها تنتظر الذبح. والمثل الثاني ضرب على طول بتاع إيه؟ الثعلبين. وقع ثعلبان في الشبكة، هما الاثنين وقعين في الشبكة، قلوب وقعت في شبكة الشيطان. فالشيطان لا يترك فيها دواعي الإيمان، الإدمان على ما حرم الله سبب لزوال الإيمان، الإدمان على الخمر، الإدمان على الزنا والفواحش، الإدمان على يعني غصب الناس أموالهم ونحو ذلك. هذه الذنوب والمعاصي التي يدمنون عليها هو كالوقوع في شبكة الصياد. العاقل يدرك أنه مقتول طالما وقع في الشبكة. واحد برضو اللي هم بقى كانوا مع بعض في الايه في الصحبة السيئة. فبيقول له هنتقابل فين؟ هو في الشبكة. نتقابل فين؟ المقابلة فين بعد كده؟ فبيقول له في المدبغة. احنا هنتدبح وايه؟ هيتاخد جلدنا. وبالك المهم ان في فعلا ناس بهذه النوعية. اهم حاجة عنده ايه؟ صحبة السوء اللي هو قاعد معاه. والعياذ بالله. وهنتقابل فين تاني؟ هتتقابل فين تاني؟ في حتة تموت فيها تاني. يعني النهاردة تقابله في الملهى الليلي. وبكرة هتقابله عند شراء المخدرات. وبعده هتقابله في جلسة مع البغايا ونحو ذلك. وبعد كده اهم حاجة هو دي النوعية الغبية. القيادة بتاعتها هم اللي فاهمين الموضوع ان احنا ايه ماتت القلوب. والعياذ بالله. هذه القلوب الميتة. القلوب الغبية الجاهلة هي التي تبحث عن تلاقي الاشباه الخبيثة من اصحاب السوء. والعياذ بالله. نسأل الله العافية. لا تكن اذا كذلك كهذا الثعلب او ذاك كالذي يعرف ان قلبه قد مات بادمانه على ما حرم الله او ذاك الذي لا هم له الا في ملاقات اصحابه ولكن كن كمن طاروا بأجنحة الحذر وابتعدوا عن الفخ والشبكة وقطعوا الفلوات ولم يتركوا أنفسهم يعني يشتغلون بالفضلات ويعني يتركون السير إلى الله عز وجل. قالت الله ما كانت الأيام إلا مناما فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر. أهل الإيمان الدنيا دي بمصائبها بمتاعبها هتخلص زي ما المنام بيخلص. استيقظوا وقد حصلوا على الظفر. نالوا غرضهم و يعني حققوا هدفهم بالوصول إلى جنة ربهم بالحصول على مرضات الله سبحانه وتعالى. الآلام التي كانت في الدنيا واللذات التي كانت فيها كلها سريعة الزوال. ألم ولذة كلاهما ينتهي. فليكن الإنسان منتبها إلى هذه المسألة. سرعان الدنيا سرعان ما تزول الدنيا. هي كطيف زار في المنام أو كسحابة صيف سرعان ما تختفي. أمر الدنيا لا يستقر لأحد. أسأل الله العافية. ما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أماني والوقت ضائع بينهما. افتكر كده لذة الأكل بتاع أول امبارح. طب آخر أكلة حلوة أكلتها ماشي كده أكيد يعني أكلت فراخ قريب ولا حاجة ولا لحمة مشوية ولا حاجة. دلوقتي هي عبارة عن إيه؟ زيها زي الأحلام بالظبط مش كده؟ زيها زي الواحد يقعد يحلم كده. وإلا الأكل اللي فات ده عبارة عن إيه؟ دلوقتي ليس هناك فيه إيه؟ لذة مش كده؟ أو لذة الشهوة الجنسية. آخر حاجة واحدة حصل إيه بقى تعلقك بيها دلوقتي اللي نافع منها دلوقتي؟ هو برضو زي الإيه؟ زي الحلم. زي الواحد قاعد يسرح كده اصلا انا اكلت كذا وعملت كذا الضيق اللي حصل ده اللي ما حصلش في الموضوع ده. الناس خلاص اللي جعان شبع سواء كان واكل مثلا فول وطعميه ولا فول وطعميه غريب دلوقتي ولا واكل مثلا وجبه تتكلف مثلا 400-500 جنيه ده اكثر ما عندي يعني ولا الحاجات دي بتتكلف اكثر من كده بس انا بتكلم حاجه كبيره يعني. ها ده انا حاجه مش معقوله طبعا 500 جنيه ده ما يرضاش بس هو عادي جدا عند الناس. مره اخ بيقول لي في ناس هيجوا يعني كده عايزين نكرم ناس مش ممتازين فنعزمهم يعني. فبقول بيقول له يعني قلت ارجو انا حسابك على 3000-4000 جنيه. قلت له ايه بس الحمد لله يعني كلفتها خمس الثمن ده ولا حاجه. اقصد يعني ان ما مضى هو احلام. ما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أماني. اللي جاي عمال تتمنى وما بينه والوقت ضائع بينهما. احذر ان تضيع الوقت فيما مضى او فيما يستقبل من الدنيا. ما مضى يعني اهتم بالاستغفار فيه، وما بقي اهتم بالعزم على العمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.